إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن العفو له فضل عظيم وأجر كبير. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن ينفِّذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يُخيِّره من أي الحور شاء. وهذا الوعد العظيم يحصل للزوج إذا كظم غيظه ولم يؤاخذ زوجته، لأنه قادرٌ على أن ينفِّذ غضبه بطلاقٍ وضربٍ وهجرٍ ونحو ذلك. فإذا كظم غيظه وعفى عن زوجته نال هذا الأجر العظيم. فعلى الزوج ألا يفوِّت هذا الوعد، فليكظم غيظه عن زوجته ويعفو عنها، ففي ذلك ثوابٌ عظيمٌ وأجرٌ كبير. من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن ينفِّذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يُخيِّره من أي الحور شاء. ولقد أثنى الله على عباده المتقين ووصفهم بالإنفاق في السرَّاء والضرَّاء وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق، ووعدهم جنةً عرضها السماوات والأرض. فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدةٌ على أحد، وهذا أكمل الأحوال. وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح، فقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم العفو بأن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وإن بعضًا من الناس يظن أن العفو والتجاوز يدل على الضعف والذلة، وهذا ليس بصحيح. فالعفو والتجاوز يدل على الشجاعة والمروءة والكرم وغلبة الهوى،